القاعدة السابعة عشرة من قواعد الإخلاص أن الإخلاص نجاة. ذكر الله سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين، وجاء من آثار السلف: طوبى للمخلصين تنجلي عنهم كل فتنة. فالإخلاص منجاة من الفتن جميعا، من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. والسبب في ذلك لأن الإخلاص يحرر الإنسان من العبودية لغير الله، يحرر الإنسان من عبودية الهوى، يحرر الإنسان من عبودية النفس، يحرر الإنسان من كل ما عدا الله، ويرجع الإنسان إلى المقام الذي يليق به وهو عبوديته لله، فيرى أنه عبد لله لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا سيده. عند ذلك ينجيه ذلك من الفتن، لأن الذي يوقع الإنسان بالفتن هو الهوى، أن يطمع الإنسان، أن يريد الإنسان، أن يسعى الإنسان، أن يأمل الإنسان، فإذا قطع ذلك وأخلص لله نجا.